من التمر يدل على الوجوب، تفضلتم من التمر يدل على الوجوب الا ان ياتي صارف. لابد ان الصارف يكون بعد، لابد ان يكون صارف، اما بعد وقبل فهذا ليس بالضروري. اما هنا الصارف الفاعل، فالفاعل لا يعارض القول كما قلنا في الاصل. اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، لكن اذا جاء الفعل متاخرا ممكن ان يكون ناسخ، وليس كل ناسخ ينبغي ان يكون معروفا عندنا. تقدم الناسخ، تاخر الناسخ وتقدم المنسوب، هذا يختلف اختلاف الادله. اما اذا تعارض القول والفعل واردنا ان ننسخ القول بالفعل فبد من ان يكون واضحا لدينا تاخر الفعل عن القول. وهذا له امثله كثيره، يعني يستعجل بعض اهل العلم في اصدار الحكم الذي يؤدي الى تعقيد القول. مثلا عندنا احاديث كثيره بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وعندنا احاديث اخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر عن الشرب قائما. فيقول بعض العلماء اما ان النهي منسوخ، واما انه يحمل على كراهة التنزيه وليس على التحريم. يحمل على كراهة التنزيه ينبغي ان يكون عندنا بيان ان الفعل وقع بعد النهي، وهذا مما لا يمكن. ولذلك فيجب مراعاه القضيه مراعاه دقيقه حتى لا يقع المسلم في مخالفه حكم شرعي ينطوي تحته حكم أبدي إلى يوم القيامة، فينسخ بمجرد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.